صحيح لو انا في صوت. كيف؟ تفضل. بالنسبه للانسان بدفن انسان قبله اثنين، زي قبل شوي السؤال، اثنين بندفن فوق، يعني واحد بندفن فوق الثاني، اذا كان القبر غميق يعني بجوز ان نحط بلاطه فوق، وبالقادم يعني بالعام القادم او البعدي او كذا يدفن فوق القبر هذا ثالث فوق البلاطه هاي. هذا الشيء يعني والدي سواه، يعني جائز هذا الشيء ولا؟ انت تتصور قضيه نظريه ولا عمليه؟ لا، والدي سوى هذا الشيء، يعني سواء يعني جاهز انه القبر يندفن واحد فوق القبر، يعني جهزوا بحيث يدفن واحد فوق واحد. نعم. هذه بدعة. بارك الله فيك. هذه بدعة لا يجوز. وبعدين يجب أن تعلموا أن الدفن السني هو اللحد وليس الشق، ولعلكم تعرفون اللحد ما هو. طيب، هذا معناه شق مرتين، اللحد لنا والشق لغيرنا، يقول الرسول عليه السلام. نعم.